وقد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الله أكبر. ما في هذا الفصل في الجملة تلقاه ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه القاعدة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين معروفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن ذلك أنه قال، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين. فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين. وقال أيضا رحمه الله: ولهذا كان الصبر واليقين اللذان هما أصل التوكل يوجبان الإمامة في الدين. وقد نسب ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مدارج السالكين، حيث قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فابن القيم رحمه الله أخذ هذه القاعدة عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية أخذها من استقراء النصوص واستقراء كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. والصبر واليقين بينهما علاقة تلازم، فاليقين يعين على الصبر، والصبر يوصل إلى اليقين. الصبر يوصل إلى اليقين، واليقين يعين على الصبر. كلما عظم يقين العبد كلما عظم صبره. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى العلاقة بين الصبر واليقين في معرض تفسيره لقول الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فقال: فأمره بأن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم، فإنهم لعدم صبرهم خفوا واستخفوا، ولو حصل لهم اليقين الحق لصبروا وما خفوا ولا استخفوا. فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف. فالمؤمن الصابر رزين، لأنه ذو لب وعقل، ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش يلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف. الذي يثقل الإنسان هو الصبر واليقين. العجول لا يكون إماما. العجول في كلامه، العجول في أحكامه، العجول في أن يؤخذ بكلامه لا يكون إماما. لا يكون إماما إلا من كان صبورا. ومن أعظم الصبر الصبر على اللسان، أن يصبر الإنسان على الكلام فلا يتكلم إلا بخير معلوم. لأنه يصعب الصبر في هذا، ولا سيما إذا كان الإنسان يتكلم في الدين وينسب إلى أئمة المسلمين، يحتاج إلى صبر عظيم، يحتاج إلى صبر على إخوانه، يحتاج إلى صبر فلا يتقدم قبل أوانه، فلن يكون العجول إماما، قد يكون رأسا ولكنه ليس إماما. ولا بد من اليقين وهو العلم الجازم، صبر ويقين، فمن رزق الصبر واليقين كان رزينا. وذلك بعض الناس يقول لماذا لا يتحدث العلماء في أحداث الأمة؟ العلماء أهل صبر ويقين، لا تستخفهم الأهواء والعواطف والشيء العارض، بل يتأنون ويتدبرون وينظرون حتى يصدر الحكم عن يقين وينتج خيرا، بخلاف غيرهم، ما أن يصيح صائح في الشمال حتى يتنادون بالبيانات في الجنوب. ثم يتبين أن الأمر خلاف ما قالوا، ولكن بعد ماذا؟ بعدما أحرقوا شبابا من شباب المسلمين. ولكن العلماء أهل صبر ويقين، ولذلك لا يتعجلون.